بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على تمالك ملاين على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، ما زال المصنف رحمه الله تعالى الشيخ العلامة محمد بن صالح عثيمين يتحفنا في رسالته تلخيص فقه الفرائض عن أصحاب الفروض، وذكر رحمه الله تعالى أن أصحاب الفروض 10، وصاحب الفرض هو الذي له النصيب المقدر شرعا، وهي 6 فروض: النصف والربع والثلث والسدس والثلثان والثمن. وتقدم معنا 4 من أصحاب الفروض، وهم الزوج والزوجة والأم والأب. ونرجع إلى هذه 4 سريعا قبل أن نكمل أصحاب الفروض للتذكير والتكرار الذي يرسخ المعلومة في الذهن. فذكر رحمه الله تعالى ميراث الزوج، والزوج والزوجة من أسهل وأيسر أصحاب الفروض، لأن حالاتهم قليلة وشروطهم أقل. فالزوج إما أن يرث النصف، نصف التركة، وإما أن يرث الربع. إذا وجد في المسألة فرع وارث يرث الربع، وإن لم يوجد فرع وارث يرث النصف، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع، انتهى. والزوجة كذلك ترث الربع إن لم يكن للميت فرع وارث. طيب، إذا وجد الفرع الوارث ترث الثمن. إذن الزوج والزوجة مباشرة، إذا رأيتهما في المسألة مباشرة يجب أن تقع عينك على الفرع الوارث. وجد في الزوج ربع، لم يوجد النصف. وجد في الزوجة الثمن، لم يوجد الربع. لو وجدت القبيلة كلها في المسألة لا تلتفت إليها، يعني هلك هالك عن زوجة وابن وبنت وبنت ابن وعمة وخالة وجدة وجيران، كل هؤلاء حتى تصل إلى حواء وإلى آدم، كل هؤلاء كلهم أحياء موجودين. الزوج والزوجة لا تلتفت إلى هذا كله، انظر فقط، يوجد ابن للزوج الربع، يوجد ابن للزوجة الثمن، لا يوجد ابن، لا يوجد بنت فرع وارث أو بنت ابن أو نحو ذلك، الفرع الوارث وإن نزل تورثه مباشرة الزوج الربع والنصف إذا وجد الفرع الوارث، والربع إذا لم يوجد، والزوجة ترث الثمن إذا وجد الفرع الوارث، وإذا لم يوجد فلها الربع. ثم ذكر ميراث الأم، والأم لها 3 حالات. الأم لها 3 حالات: إما أن ترث السدس، وإما أن ترث الثلث، وإما أن ترث الثلث الباقي. فترث الثلث بشرطين عدميين، يعني عدم وجود هذا الشيء. ما هما؟ عدم وجود الفرع الوارث، لا يوجد في المسألة ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا بنت ابن ولا غير ذلك، تعطيها مباشرة الثلث. الشرط الثاني عدم وجود الجمع من الإخوة 2 فأكثر. وجد إخوة للميت 2، أخ لأم، أخ لأب، أخ شقيق، إخوة أشقاء، إخوة لأم، إخوة لأب مباشرة تعطي الأم السدس. طب هذان الشرطان ماذان؟ عدميان صحيح؟ إذا وجد أو عفوا إذا وجد نعم إذا عدم يعني عدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود الجمع من الإخوة ترث المرحلة الثانية وهي ثلث ثلث المال. وشرط آخر أن لا تكون المسألة العمرية التي ترث فيها الأم الثلث الباقي مسألة العمرية التي أفتى فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه زوج وأم وأب. عمر رضي الله عنه نظر في المسألة فقال للزوج كم؟ لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارث. هذا لابد أن يكون مباشرة هكذا كما أنك تقول الفاعل مرفوع مباشرة لا تقول الفاعل مجرور. ما يمكن هذا عند أهل اللغة ما يمكن أبدا. الآن تقول النصف لعدم وجود الفرع الوارث هذا الفعل مرفوع لم يسبق بناصب ولا بجازم وهكذا لم يسبق بناصب ولا جازم خلاص مرفوع. الزوج لا يوجد فرع وارث النصف مباشرة. ثم نظر إلى الأم الآن هل يوجد فرع وارث؟ لا. يوجد جمع من الإخوة؟ لا. كم ترث؟ الثلث. طيب الثلث والنصف يبقى سدس للأب. هذا مخالف لقواعد الفرائض ومخالف لماذا؟ لقاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين. أصبح هنا للأنثى مثل حظ الذكرين. فقال عمر لا أعطي الزوج النصف الذي له والنصف هذا أعطي من النصف الباقي الثلث الباقي والباقي يكون للأب تعصيبا. لماذا؟ عدم وجود فرع الوارث. إذن هذه مسألة الأم. ثم ذكر مسألة ماذا؟ ميراث الأب. والأب له أيضا ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يرث السدس فقط فرضا فقط. متى؟ في حال وجود الفرع الوارث المذكر. لابد أن تنص على المذكر. إذا قيل لك دائما في الفرائض الفرع الوارث يشمل الذكر والأنثى لكن إذا نص هذا التخصيص مهم لأنه يغير في المسألة. إذن يرث الأب السدس فرضا فقط في حالة وجود الفرع الوارث الذكر. طب إذا وجدت الأنثى يرث السدس فرضا والباقي تعصيبا. طيب لا يوجد لا ابن ولا بنت لا يوجد فرع وارث مطلقا يرث الحالة الثالثة بالتعصيب. يرث الحالة الثالثة بماذا؟ بالتعصيب. واضح؟ هذا الدرس الماضي كله لخصناه بخمس دقائق. طيب نأخذ مسائل. نبدأ بمن؟ وليد. طيب عندنا امرأة هلكت. السؤال بارك الله فيكم لوليد خاصة ولكم عامة. أنت تجيب في ذهنك ووليد يجيب بلسانه والدور على الجميع. طيب هلكت هالكة وتركت زوج وابن وأب. كم للزوج؟ الزوج له الربع. طيب على طول لماذا؟ والأب؟ الأب له السدس باقي تعصيب. أحسنت. السدس فقط لوجود الفرع الوارث إيش؟ المذكر. انتبه للابن. شوف مباشرة بارك الله فيك. خذها قاعدة دائما حتى يرث الله الأرض ومن عليها. إذا وجدت في المسألة ابن أو بنت أو ابن ابن أو بنت ابن انتبه. افتح عينيك هكذا، إذا كانت أعينك صغيرة اشتر نظارات، افتح عينيك في المسألة هكذا. لماذا؟ لأنك قد يعني تخترب كل المسألة وتفسد كل المسألة لوجود هذا الفرع، لأنه بارك الله فيك يعني هذه قاعدة أصلا، أن أولى الناس بالميت ابنه، ابنه وبناته. فالذي يدخل هذا إما أن يكون، إما أن ينقص، لابد أن ينقص، أن يحجب، إما حجب بالكلية وإما أن يحجب إيش كما سيأتمان حجب نقصان، لابد أن ينقص. مثل الأب هنا لولا وجود الابن ماذا فعل؟ أخذ الباقي، النصف الباقي كله. يعني لو أن هذه الزوجة تركت 1,000,000 يورو، الزوجة أخذ 500,000، والأب يأخذ النصف كله، نصف 1,000,000 يأخذ الباقي، لكن وجود الابن لا، أخذ السدس، أخذ السدس، سدس الباقي، سدس المال، سدس المال ليس الباقي، يأخذ السدس والزوج يأخذ الربع. احنا قلنا زوج ولا زوجة؟ طيب زوج، الزوج يأخذ الربع لوجود الفرع الوارث. شوف نقص الزوج ونقص الأب، هذا الابن إذا دخل أنقص على الجميع، وهو حقه، ابن الميت يا أخي، هو أقرب الناس للميت. طيب ها الذي في الأخير، الأخ اللي وراك، عندنا رجل هلك وترك زوجة وأم، كم للزوجة؟ يوجد فرع وارث؟ لا يوجد، كم نعطيها؟ الربع، نعطيها الربع. والأم لماذا؟ المسألة زوجة وأم فقط، هلك هالك لم يترك إلا 2، زوجة وأم. أعطينا الزوجة الأم، أعطينا عفوا الزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث، والأم السدس كم تأخذ؟ تأخذ الثلث لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود الجمع من الإخوة. طيب هلك هالك وترك أم وزوج، أو هلكت هالك تركت أم وزوج وأب، كم للأم؟ ثلث الباقي. والزوج ليش؟ أحسنت. والأب سدس؟ لا، أعد القراءة من جديد، أم وزوج وأب. هلكت هالكة وتركت أمها وزوجها وأبيها، الأم ثلث الباقي صحيح، الزوج النصف عدم وجود الفرع الوارث، والأب. المشكلة أني غششتكم قبل الأسئلة، يعني لخصت لكم كل هذا، يعني لم نقل أن الأسبوع الماضي الثلثين. أيوة، الأب ليس من أصحاب الثلثين، الأب ليس له من الفروض إلا السدس، وهذه الطريقة الثانية التي تأتي بعد مرحلة الفرائض. إذا أتقنت الفرائض بهذه الدرجة تعرف مثلا أصحاب السدس، تعرف أصحاب النصف. يعني مثلا لا يمكن أن تقول الأب له الثلثان، لا لا، هو ليس أصلا من أصحاب الثلثين. ولهذا بارك الله فيك بعض العلماء يقسم، يقول لك باب النصف، مثل الرحبية باب النصف، ويأتيك بأصحاب النصف، من هم؟ الزوج، من؟ البنت، وهكذا. أصحاب السدس يقول لك بنت الابن، الأم، الأب، الجدة، الإخوة لأم، وهكذا. فهنا بارك الله فيك، انظر هذه مسألة ماذا؟ عمرية. هذا أولا، تنظر إلى مسألة العمرية، الأم لها الثلث الباقي، صحيح. أنا تعمدت أن أقدم الأم على الزوج حتى تعمل ذهنك، المفروض أن تقول زوج أب وأم، أو زوج وأم وأب، تقول الزوج له النصف لعدم وجود الفرع الوارث، والأم لها الثلث الباقي بعد نصيب الزوج، والأب في فرع وارث مباشرة، في فرع وارث التعصيب، يرث بالتعصيب الباقي. هذا الباقي بارك الله فيك، مثلا أنا أضرب لك مثال حتى يعني لعلي أزيل الإشكال الذي عند الأخ، يعني مثلا الآن عندنا زوج هلكت هالكة عن زوج وأب، شوف مسألة صغيرة، زوج وأب، كم للزوج؟ النصف لعدم وجود فرع الوارث، كم للأب؟ الباقي لعدم وجود الفرع الوارث. ما تقول للأب النصف، انتبه في الفرائض لا تقول للأب النصف، لا، هو له النصف أصلا، لكن تقول لهم إيش؟ له الباقي، له الباقي تعصيبا، لأنه ليس الأب من أصحاب فرض النصف، ولم يأتيه النصف لأنه نصف، لأنه أتاه لأنه باقي فقط، واضح؟ طيب عمار، هلك هالك وترك أب وأم وبنت، الأب كم له؟ أحسنت، والأم؟ أحسنت، البنت أنا لا أطالبك الآن لأنه الدرس اليوم، ممتاز. طيب كمال، هلك هالك وترك ابن وأب وأم، ابن وأب وأم، كم للأب؟ السدس، والأم؟ السدس لوجود فرع، السدس وهذا السدس، مسألة من ستة، هذا يأخذ واحد وهذا يأخذ واحد، والأربعة الباقية الأسهم الإبن، انتهينا. ها الأخ الأخير، هلك هالك وترك زوجة وأم وأب، كم للزوجة؟ الربع، لماذا؟ أحسنت، والأم؟ ثلث، ثلث الباقي، ما شاء الله، أيوة. والأب؟ دعوه بقي سيأتي بها. ها الأب كم له؟ السدس والتعصيب، لماذا؟ أيوة، عدم وجود فرع الوارث، إذا عدم يأخذ تعصيب الباقي. هذه مسألة ماذا تسمى؟ انظر إليها جيدا، زوجة أم وأب، ماذا تسمى؟ عمرية، مسألة عمرية، أنت أهم واحد تدرس هذا، لماذا؟ أنه في إفريقيا الذي يفتي الناس في الفرائض هم أئمة المساجد، يعني في إفريقيا ولسيما في غرب إفريقيا أكثر ما يحتاج الناس المسائل يلجؤون إلى أئمة المساجد، طلاب الجامعة الإسلامية، يعني قد يتعلم هذا طالب العلم هذا الشيء ثم بعد ذلك تخرج أو سلك مسلك الدعوة قد لا يسأل عنه كثيرا، لكن قد يسأل عنه أيضا أحيانا لكن ليس كثيرا، لكن لا سيما في إفريقيا لعدم وجود يعني أحيانا مراجع في هذا، تجد أن أكثر من يفتي الناس هم أئمة المساجد، وأنهم يتعلمونها كما يتعلمون ثلاثة الأصول، فهذا أمر مهم جدا. طيب هذه كبيرة جدا. طيب هلك هالك وترك أم وأخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم، كم للأم؟ لماذا؟ جمع من الإخوة. طيب هذا واحد شقيق، واحد لأم، واحد لأب، تفرقين، ما في بأس. طيب أحسنت، لا تغتر، انتبه. شوف ترى المسألة وهلك هالك الآن كذا، لا تغتر. هؤلاء الإخوة قد لا يكون مثلا محجوبين أو يكونوا كذا، كلهم يرثون الباقي، يشاركون في الباقي، لكنهم ماذا؟ أنقصوا الأم من الثلث، أنزلوها إلى ماذا؟ إلى السدس. ماشي، هلك هالك وترك أم وأخ لأب، أم وأخ لأب، كم للأم؟ الثلث. لماذا؟ عدم وجود إيش؟ عدم وجود الوارث الفرع. طيب وأيضا لكن يوجد أخ، ها أم وأخ لأب فقط، أخ الأب هذا أخو أبو الميت يعني عمه، أو عفوا هذا أخ لأب أخو الميت، أخو الميت من أبيه، عفوا ها لا أخوه لأبيه، أخ لأب أخ الميت لأبيه، ها صحيح، ترث الثلث لأنه الأخ يرث الباقي، هذا سيأتي تعصيب معنا، لكن لماذا؟ أنه لا يوجد جمع من الإخوة، أخ واحد فقط، واضح؟ ها أيوب، هلك هالك وترك أم وأب فقط، فقط. طيب لماذا تأخذ الأم الثلث؟ فقط؟ أيضا أكمل مباشرة بارك، تكمل الشروط، تقول عدم وجود فرع الوارث وعدم وجود الجمع من الإخوة، والأب كم يأخذ؟ الباقي تعصيبا. لماذا؟ عدم وجود الفرع الوارث مطلقا سواء ذكر أو أنثى. طيب من بقي؟ الأخ. هلك هالك وترك أم وأب وابن رقيق، رقيق عبد مملوك، لوجود الفرع الوارث. طيب أحسنت، كم تأخذ السدس؟ كم الأم الآن؟ السدس لوجود الفرع الوارث أو لعدم وجود الفرع الوارث؟ طيب والأب؟ ثلث الباقي، من يوافقه؟ الباقي تعصيبا. كيف يأخذ تعصيبا وفي فرع وارث؟ أيوة، هذا بارك الله فيك، الابن الرقيق تضع إبهامك عليه هكذا تحل المسألة، وجوده كعدمه، ابن الرقيق هذا لا يملك، هذا هو المال، هذا إذا مات سيده يرثه أبناؤه، فالأم تأخذ الثلث لعدم وجود الفرع الوارث، هذا غير موجود، ولو كتبته بقلم أحمر أو أصفر أو أخضر أو بأي لون، لو وضعت حوله دائرة أو خط ليس لنا علاقة، ابن الرقيق لا يرث. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاثة، رق هذا هو، وقتل، واختلاف دين، فافهم فليس الشك قل يقين. الأم تأخذ الثلث، واضح، والأب يأخذ الباقي تعصيبا لعدم وجود الفرع الوارث. ها من بقي؟ الأخ، أنت حضرت معنا ولا أول مرة؟ أول مرة؟ عفونا عنك. ها طيب، هلك هالك وترك أم وابن عم شقيق وابن عم لأب، كم للأم؟ أم، هذا واحد. اثنين ابن عم، ولد عم الميت. ما أدري والله، أنا ما أعرف، أنا أسألك، أنا الآن أستفتي. الآن أم وابن عم شقيق وابن عم لأب. الأم السدس، لماذا؟ هذا ليس أخوه، ابن عمه، ابن عم الميت. أيوة، ليس فرع. أحسنت. إذن كم تأخذ الأم؟ لا، تأخذ الثلث لعدم وجود فرع الوارث وعدم وجود الجمع الإخوة. انتبه إلى هذا اللغم، هذا لغم فقط، هذا أنا أصيدك به فقط. ابن عم شقيق وابن عم، هذا ليس له علاقة، هذا سيدرس في باب التعصيب. هؤلاء رجال عصبة الميت، أبناء عمومته. ما ذكرنا التعصيب أنه أبناء عمه يتعصب بهم ويدفعون عنه ويذودون عنه، هذا أبناء عمه. هناك تعصيب الآن، ينظر هل هو ابن عم شقيق، ابن عم لأب، أيهم أقرب؟ ابن عم شقيق، هذا يحجب هذا، انتهينا. سيأتي في باب التعصيب، لكن هنا يذكر أنت تنظر الآن، الذي درسته طبقه، الذي لم تدرسه لا تمكنني من استغفالك. ها، أنه هذا يحتاج إلى ذكاء أو يحتاج إلى فطنة، تنتبه. طيب، من باقي؟ أنت. طيب، آخر سؤال. هلك هالك وترك أم وبنت، كم للأم؟ سدس، لماذا؟ والبنت؟ درس الليلة، درس الليلة. طيب، طيب نأخذ النصف، لكن الأم أنا أتيت بها للأم، لأنه وجود فرع وارث مباشرة تأخذ ماذا؟ السدس. طيب، تفضل الشيخ وليد. مثال المتعددات أن يموت شخص عن جداته أمي أمي أمه وأمي أمي أبيه وأمي أبي أبيه وأبيه، فللجدات الثلث بالسوية وللأبي الباقي. الجد، قال ميراث الجد، المراد بالجد هنا من لم يكن بينه وبين الميت أنثى كأبي الأم. ولا يرث جد مع وجود الأب ولا مع وجود جد أقرب منه كأبي أبي الأب مع وجود أبي الأب. وميراث الجد بالفرض فقط وهو السدس، وبالتعصيب فقط وبالفرض والتعصيب معه. فيرث بالفرض فقط بشرط أن يكون للميت فرع وارث ذكر، ويرث بالتعصيب فقط بشرط أن لا يكون للميت فرع وارث. ويرث بالفرض والتعصيب مع بشرط أن يكون للميت فرع وارث أنثى لا ذكر معها. مثال إرثه بالفرض فقط أن يموت شخص عن جده وابنه، فللجد السدس وللابن الباقي. ومثال إرثه بالتعصيب فقط أن يموت شخص عن أمه وجده، فللأم الثلث وللجد الباقي. ومثال إرثه بالفرض والتعصيب أن يموت شخص عن بنته وجده، فللبنت النصف وللجد السدس فرضا والباقي تعصيبا. ميراث البنات، لا لا يكفي الآن. طيب، طيب هنا رحمه الله تعالى بدأ بذكر ميراث الجدة. وقبل أن يشرع في بيان ميراث الجدة ذكر الجدة الوارثة. قال: المراد بالجدة هنا من لم تدلي بذكر بينه وبين الميت أنثى، كأم أبي الأم، أم أبي الأم، هذه تسمى عند أهل الفرائض بالجدة الفاسدة التي لا ترث، لا ترث لا فرضا ولا تعصيبا ولا نحو ذلك إلا إذا عدم أهل الفروض وعدم أهل التعصيب ولم يبقى وارث إلا هي فتورث لأنها من ذوي الأرحام. لكن من هذه الجدة؟ هي ماذا؟ هي أم أبي الأم، أو الذي كان بينها وبين الميت ماذا؟ أو أنثى مسبوقة بذكر. مثاله هنا عندك واضح يا وليد؟ هذه الميتة مثلا زينب، هذه زينب لا بد لها أم وأب، صح؟ أبوها علي، أبوها علي وأمها فاطمة، هنا يقول لك ميراث أب أو ميراث الأم، ليس لنا علاقة. هنا الجدات، هذه فاطمة التي هي أم زينب أيضا لها أب وأم، تركي مثلا ومنال، وهذا علي أبوها له أيضا أم وأب، خالد وعائشة، فعائشة جدة صحيح، ومنال هذه جدة. طب أعطونا اسم أنثى حتى الأسماء راحت. فرح هذه بنتي الصغيرة. ذكر وأنثى أيوب، ومن سمية، أيضا محمد موجود، لا ما في موجود، إسماعيل وهاجر. انظر هذه الجدات. الآن مثلا من الميت؟ هذه زينب، حتى تظهر لك ماذا؟ الجدة الفاسدة. الآن الفاسدة ميراثا، انتبه، هذا علي وهذه فاطمة، هذه متوفاة، هذا متوفى، هذه منال جدة صحيحة، بينها وبين الميت أنثى، هذه أم الأم، وهاجر جدة صحيحة، بينها وبين الميت أنثى، ولهذا يقول الحنابلة وغيرهم أم الأم وإن علت بالأمومة. زينب من أمها؟ أمه. من أمها؟ هذه أم الأم، هذه أم الأم، واضح؟ هذه من الجدات التي ترث، كم ترث؟ السدس كما سيأتي معنا. طيب هذه فاطمة وتركي، أولا هل هذا تركي يرث؟ تذكرون الأصول والفروع، هذا تركي، هل هو يرث؟ حال بينه وبين الميت أنثى يرث هذه الجدة الفاسدة سمية، هذه أم أبي الأم. انظر إلى كلام الشيخ في المتن ماذا يقول؟ كأمي أمي أبي الأم، واضح؟ هذه هي أم، واضح يا أخوان؟ تشوفون كلكم جميعا، وليد تشوف، هذه سمية هي أم تركي، وتركي عنده بنت اسمها فاطمة، وهذا زينب، يعني زينب جدتها سمية لأنها ماذا؟ أم أبي الأم، حسنت، أم أبي الأم. طيب زينب ها؟ علي أبوها، وهذه جدة صحيحة، انتبه، هذه أم الأب. طب أم الأب صحيحة، وهكذا زينب علي خالد بسمة جدة صحيحة لأنها أم الجد، هذا صحيح من أقوال العلم أنها ترث. لا، المتفق عليه الذي لا ترث هذه الفاسدة. لماذا؟ لأنه حال بينها وبين الميت أنها أنثى أو أنثى مسبوقة بذكر، أو بشكل أوضح بارك الله فيكم هذا الذي أدلى بها، يعني هذا تركي هو العلاقة بين سمية وفاطمة، هذا أصلا لا يرث، فمن باب أولى أن أمه لا ترث وأن أيوب أباه لا يرث. واضح؟ هذه هي الأم الفاسدة. فين عائشة؟ أيوة هذه زينة وهذه أم الأب ترث، أم أبيك أمك هي جدتك، وأم الأم جدة. هذا الغالب بارك الله فيك، الغالب هذا يعني في الناس، هذا الغالب، هذا أم الأم، هذا يمكن لا يكون إلا في الصين ولا هؤلاء ما شاء الله يعمرون، لكن ننظر هل هم مسلمين أو غير مسلمين، أغلبهم وثنيون، تنتبه إلى خلاف الدين. ها كل الجدات نعم، لكن تكون أم الأب وهكذا، لابد أن تكون أم. شوف هنا زينب وعلي هذه أمه أمها، خلاص لابد أن يتسلسل إناث. أما الذكور هذا أمر آخر، يعني من جهة الأب كل أمهاته، وإن علونا إلى حواء أنثى أنثى أنثى، هذه كلها جدات. واضح؟ واضح؟ خلاص ننزل. طيب فين هي بسمة هذه؟ هذه ترث نعم، هذه أم الجد، هذه أم الجد. بعض المذاهب لا يورثها، يقول لا، لكن الصحيح أنها ترث، ترث أم الجد كأم الأب. إيش الفرق؟ إيش الفرق؟ أم أبيك وأم جدك، هذه نادرة جدا، لكن أنت كطالب علم ينبغي عليك أن تلم بالمسألة بكاملها، لأنك تقرأ بارك الله فيك أحيانا لا تجد مثلا طالب علم يشرح لك، تجد من يقول لك أم الأم أبي الأم، هذه الجدة التي كذا وكذا، وهي التي أدلت بوارث أو نحو ذلك. لو أنك بس تصورت المسألة مثلا في هذه المرحلة تصورتها، أنت لست بحاجة إليها، لأنها كما ذكرت لك نادر، يعني غالبا من تجد أن أم جدك إلى الآن عائشة، يعني يعني صعب جدا يا شيخ، يعني عمرها الآن 180 190، إيش هذا؟ كثير، أنا أعمار أمتي ما بين 60 و70، وقليل من يجاوز ذلك. ولهذا نقول هذه المسائل قليلة الوقوع، لكن إذا قرأت في كتب الفرائض أو الرسائل للفرائض أو في كتب الفقه، فأفردت كتاب للفرائض، فقرأت عن الجدة التي يذكرونها التي لا ترث، هذه هي الجدة، هي التي حال بينها وبين الميت، أو حال أو أنها أنثى مسبوقة، أو أن ذكرا وقع بين أنثيين أو بين امرأتين. واضح؟ طيب بسمة، أيوة أم أبي الأم، أو أم ماذا؟ أبي الأب، يعني أم الجد. سمية هذه الفاسدة لا ترث، هذه لا ترث، سمية لا ترث. لماذا؟ لأنها أدلت أصلا بشخص من ذوي الأرحام، يعني جدك، جدك لأمك، أبو أمك. واضح؟ أمه هذه هي، هذه هي الجدة الفاسدة، هي جدتك، يجب عليك أن تبرها ونحو ذلك، لكن عند الميراث إذا وجدت هي لا ترث. عدم كل هؤلاء وعدم العاصب، هناك نورثها شيئا آخر. طيب هذه هي الجدة، عرفنا الجدة الفاسدة أخرجناها الآن، باقي الجدات كلهن يرثن، كم يرثن؟ السدس فقط، فهن من أصحاب الفروض، ليس لهن إلا ميراث واحد فقط وهو السدس بشرطين. الجدة هذه دائما سهلة في البيت وسهلة في حتى في الميراث، جميلة الجدة. فالجدة بارك الله فيك لا ترث إلا السدس، لا تقول نصف ربع ثلث ثلثان تعصي، كله غير موجود، فقط السدس بشرطين. أولا الشرط الأول عدم وجود الأم. إذا وجدت أم في المسألة وجدة مباشرة تأتي بالقلم الأحمر وتشطب على الجدة، محجوبة ممنوعة خلاص. لماذا؟ لأن الجدة هي أم، والأم موجودة، الأم الأصلية موجودة، فلا ترث، فلا ترث. أو الشرط الثاني أن توجد جدة، توجد جدة أقرب منها. حذفنا لكن لا بأس، ما حذفنا الباقي الحمد لله. هنا مثلا هذا هو الميت خالد مثلا، انقلب الآن من ذكر إلى من أنثى إلى ذكر، فاطمة منال، عندنا جدة منال التي هي ماذا؟ من هي؟ أم الأم. طيب هلك هالك وترك هذه، بقيت منال حية وفرح، منال هي التي تأخذ. لماذا؟ لأنها أقرب أم الأم، وهذه أم أبي أو أم أم الأب، أبعد. فهمت؟ أبعد. ولهذا بارك هذا، هذه يعني مثلا في المسائل مثلا في الاختبارات أو في الفقه أو في المتون لا يوجد هذه المسائل، لكن هذا بارك الله فيك تسأل العوام عندما يستفتونك مثلا، واضح؟ لابد أن تسأله. يقول يا شيخ جدتي، جدتي ذهبت وجدتي وجدتي ما بقيت هي التي ترث، من هي جدتك؟ انتبه، قل له من هي الجدة. لكن الغالب أنها الجدة من هي؟ أم الأم أو أم الأب، هذا الغالب، هذا أكثر من يبقى. يعني أن الناس يتوارث ويموت بعضهم ويدرك بعضهم بعضا، الجدة التي هي أم الأب أو أم الأم. ما دليل ميراث الجدة السدس؟ جاء عند أصحاب السنن من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أطعم الجدة السدس في حال عدم وجود الأم. وأيضا حديث معقل بن يسار أن النبي عليه الصلاة والسلام فرض للجدة السدس، ففرض السدس ثابت في ماذا؟ في السنة والإجماع، أجمع أهل العلم من أهل القبلة على أن للجدة السدس في حال عدم وجود الأم أو وجود جدة أقرب منها، هذا مجمع عليه عند العلماء. هذا هو ماذا؟ ميراث الجدة. طيب قلنا قبل قليل إذا وجدت جدة أقرب أم أم، واضح؟ وجدة ثانية أم أم أم، نورث من؟ أم الأم فقط. طيب لو وجدت جدتان أم الأم وأم الأب، ماذا نفعل؟ السدس، يشتركون في السدس كلهم، انتبه، لا نقدم لا هذا ولا هذا. إذا اشتركنا في الدرجة، تساوينا في الدرجة، هذه أم أم وهذه أم أب، أنت أفضل مني، واضح؟ يعني الأب الأغير، لا حتى لو الأم متوفاة أم الميت، بقيت جدته من أمه وجدته من أبيه، وبقي أبوه، هلك هالك وترك أب. صحيح أن الأب لا يحجب أمه، لا يحجب أمه، من هي أمه؟ الجدة، الجدة، واضح؟ هلك هالك وترك أب وأم أم وأم أب، كم للأب؟ أحسنت، يأخذ التعصيب مباشرة، في فرع وارث لا يوجد، مباشرة يأخذ ماذا؟ الباقي. والسدس يشترك الأم، أم الأم وأم الأب يشتركن في السدس. المسألة من ستة يأخذون سهم واحد وخمسة أسهم للأب، وهذا السهم يحتاج إلى تصحيح لأنه لا ينقسم، تصحيح المسائل هذا أمر آخر. طيب هلك هالك، ها هذا أنا سأسأل وسأجيب، هلك هالك وترك أب وجدة وبنت، كم للأب؟ سدس، أحسنت، سدس والتعصيب. والجدة ليش؟ هل أنا ذكرت الفرع الوارث؟ قلت لكم من الشروط الأم فقط، ما ذكرنا الفرع الوارث. انتبه، تاريخ السدس الفرع الوارث لا يؤثر بها، لا يؤثر بها، انتبه. ما هي الشروط؟ التزم بالشروط، التزم بالشرط الذي أقوله لك أو الذي يذكره أهل العلم في كتب الفقه. شوف، ولا ترث جدة مع وجود الأم، ولا مع وجود جدة أقرب منها كأم أم الأم مع وجود أم الأب. وميراث الجدة الواحدة السدس، فإن تعددنا فالسدس بينهن بالسوية ولا يزيد الفرض بزيادتهن. هل ذكر الشيخ الفرع الوارث؟ لأنه لا يؤثر، فرع الوارث لا يؤثر. إخوة أشقاء، إخوة لأم، جمع من الإخوة، ليس لنا علاقة، الجدة ليس لها علاقة، الجدة فقط مشكلتها مع من؟ مع الأم، مشكلة فرضية، انتبه، ليس مشكلة أسرية، ها؟ مشكلتها مع الأم، إذا وجدت الأم حجبتها، الأم غير موجودة تأخذ السدس. وجد فرع الوارث مذكر، وجد فرع الوارث المؤنث، وجد الأب، وجد أخ شقيق، وجد أخ كذا وكذا، ليس لنا علاقة، هي لا تتأثر بهذا، هي تتأثر فقط بالأم وتتأثر بالجدة الأقرب منها، الأم والجدة التي أقرب منها هي التي تحجب. يعني الآن مثلا هذا خالد أمه فاطمة متوفاة، وجدته عائشة متوفاة، من أمه الآن؟ منال، أحسنتم، هي كأنها الآن هذه منال تنزل منزلة فاطمة، هي أمه، جدته هي أمه فقط. لو جاءت هاجر، لا خلاص هي محجوبة، لأن منال هي الآن هي الأم، هي الأم. واضح ميراث الجدة؟ طيب ننتقل إلى ميراث الجد. الجد باختصار بارك الله فيكم له أربع حالات، كثيرة صح؟ كثيرة، أربع حالات، لابد أن تنظر الحالات. طيب نختصرها ونسهل بأبسط عبارة، أول ثلاث حالات هي بعينها حالات الأب، خلاص انتهينا، بقي حالة واحدة. ما هي ثلاث حالات الأب؟ السدس فقط في حالة وجود الفرع الوارث المذكر، السدس فرضا والباقي تعصيبا في حالة وجود الفرع الوارث المؤنث، التعصيب في حالة عدم وجود الفرع الوارث مطلقا، لا ابن ولا بنت ولا بنت ابن ولا غيره. هذه الثلاثة هي بعينها ميراث الجد، واضح؟ سهل. المسألة الحالة الرابعة ما هي؟ الحجب، يحجب، ما في ميراث، مع السلامة، توكل على الله. متى؟ وجود الأب، لأن الجد يقوم مقام الأب. إذا وجد هذا الرجل الآن، مثلا أنت موكل شخص، هذا الشخص حضر، خلاص أنت لا قيمة لك، لا عبرة، لا عبرة بوجودك، انتهينا. فالأب يحجب الجد، فالجد هو بعينه ينزل منزلة الأب، ينزل منزلة الأب. إذا وجد الأب خلاص أخذ مكانه، لا حاجة أن يقوم مقامه لأنه موجود، فيحجبه. الحالة الأخيرة وهي تذكر لوجود الخلاف، وهي مسألة الجد مع الإخوة، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، وانتصر لها زيد بن ثابت رضي الله عنه وكل من نحى نحوه من الشافعية أنهم يورثون الجد مع الإخوة، يقولون الجد لا يحجب الإخوة، أن الإخوة إخوة من؟ ميت، وجد الميت وأب الميت، انتبه. فيقولون نحن الصحيح نقول أن الجد إذا الأب كان غير موجود، الأب غير موجود، الجد ينزل منزل الأب مباشرة، وجد إخوة حجبهم، وجد فرع وارث مذكر أخذ السدس وسكت، أخذ وجد الفرع الوارث المؤنث أخذ السدس والباقي، لم يوجد فرع وارث حجب الإخوة وأخذ الباقي، أخذ كل المال. لكن الذين يقولون أصلا بتوريث الجد مع الإخوة أيضا هم مختلفون، مرة يحجبونه ومرة يورثونه ومرة يجعلونه أخ من الإخوة، يعني كأن الجد يصبح أخ للميت، يورثونه كتوريث الأخ. هذا يدلك على ماذا؟ على أن هذه المسألة مرجوحة لكثرة التناقض، لكن الصحيح والذي عليه أكثر أهل العلم أن الجد ينزل منزلة الأب، وانتصر لهذا القول وأبرز رجحانه العلامة ابن القيم في ماذا؟ في إعلام الموقعين، فقال أن الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل قد سمى الجد أبا في أكثر المواضع أو في كثير من المواضع، منها قال ملة أبيكم إبراهيم، وقوله واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، آبائي، شوف ما قال اتبعت ملة آبائي وأجدادي، لا ملة آبائي، سماهم كلهم الذي هو إبراهيم وإسحاق ويعقوب، يوسف هو ولد يعقوب، أبوه إسحاق، أبوه إسماعيل، عفوا أبوه إبراهيم، سماهم يوسف عليه الصلاة والسلام كلهم ماذا؟ آبائي. وقال جل وعلا كما أخرج أبويكم من الجنة، فسمى الله عز وجل الجد والجدود كلهم إلى آدم كلهم بالآباء. أيضا قال ابن القيم قال إن نسبة الجد إلى الأب في العمود الأعلى كنسبة ابن الابن في العمود الأسفل، واضح؟ شوف الآن هذا هو الميت علي، هذا ابنه وهذا أبوه وهذا جده إبراهيم وهذا ابن ابنه أيوب، واضح؟ هذا هو الميت عندنا مثلا. يقول ابن القيم إن نسبة الجد إلى الأب في العمود كنسبة ابن الابن، لكن العمود نزل فقط، هو بنفس الدرجة، أيوب ابن خالد ابن علي ابن محمد ابن إبراهيم، ونفس السلم، فهذا يدلي للميت بالأب وهذا يدلي للميت بالابن. فكما شوف يقول ابن القيم فكما هذا هو الشاهد، فكما أن ابن الابن أصبح ابنا فكذلك أبو الأب أصبح أبا، واضح؟ الآن مثلا هذا ميت، من هو محمد من زمان، وخالد ميت، باقي أيوب وإبراهيم. الآن أيوب ماذا يصبح لعلي؟ ابنه فرع وارث الذي هو ماذا يسمى؟ ابن الابن، فنزل مكان من؟ مكان خالد، فأصبح هو الفرع الوارث لو وجد في المسائل الزوج والزوجة والأب هذا كله يأخذ مكان هذا الرجل، فرع وارث يؤثر تأثير عجيب، لهذا أنه معدوم فارتفع أصبح لأنه بمنزلة الإبن. فقول ابن القيم يقول ابن القيم أن هذا الأب الجد عفوا نزل بمنزلة الأب، فيفعل ما يفعله، كما أن هذا ابن الابن يفعل ما يفعله الابن. وأيضا قال أن الجد يقاس على ابن الابن، وذلك أن الجد لو مات ورثه بنو بنيه دون إخوته باتفاق الناس. واضح؟ شوف هذا والله ابن القيم هذا من أذكى أذكياء العالم، والله الخط صغير وأنا ضيقت الدنيا. الآن شوف هنا عندنا هذا هو الميت مثلا، هذا علي ابنه وهذا ابن ابن ابن، ما هذا ابن ابن، هذا أب وهذا جد. هذا الجد عنده أخ اسمه عمر. الآن سؤال، لو مات هل يرثه عمر ولا خالد؟ لو مات إسحاق هذا ها؟ طيب مات إسحاق وإبراهيم كان ميت وخالد كان ميت وعلي كان ميت، من يرثه؟ شوف يقول يرثه بنو بنيه دون إخوته، هذا كلام ابن القيم. فهمتم؟ واضح وليد؟ شوف أعتذر لأنه صبورة صغيرة وأنا. فهنا يقول لكم ابن القيم انظر، يقول أن الجد يقاس على الابن، وذلك أن الجد لو مات ورثه بنو بنيه دون إخوته. شوف دون إخوته، إخوة من؟ هذا الجد. فهنا هذا المسكين مع أنه أخوه، شوف هذا كم بعيد، كم محمد ابن علي ابن خالد ابن إبراهيم ابن إسحاق، هؤلاء كلهم ماتوا، وهذا اللهم بارك كل يوم يأكل سمن وبر وجلس 190 سنة عمره، وهذا صغير عمره 10 سنوات مات هذا، وهذا عمره 180، من يرث هذا ويحجب هذا؟ شوف تخيل أنه من صلبه فرع وارث ما زال. فوضع الجد بارك الله فيكم في هذا العمود أقرب من أن تجعله كإخوان الميت، فهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. هذا بعضهم لو فهم هذه المسألة وأدرك هذه اللطائف ما توقف، كثير من المشايخ حتى هنا في المدينة يقول أنا أتحرج من الجد، أنا ترتعد فرائصي لجدة الخلاف. ليس هناك خلاف، تتفهم المسألة يعني، أو عفوا وجد خلاف لكن لا يرتقي إلى درجة أنه لا يعني من صحة التعبير لا يمكن الترجيح، أو لا يمكن فهم الراجح من المرجوح، أو تمييز الحق من غيره. أنت إذا نظرت إلى المسألة ونظرت إلى أقوال العلم وحجج القائلين بأن الجد ينزل منزلة الأب ترتاح. طيب انتهينا من الجد ودخل الوقت. طيب كم حالات الجد؟ أحمد المتأخر اليوم خطأ، كم ذكرنا حالة؟ نحن كم ذكرنا حالة؟ 5. هذه التي آخر شيء حلقنا نشف. طيب ما في مشكلة، مسألة الجد مع الإخوة لابد أن تبرزها لأنها مسألة خلافية لابد أن تعرفها. طيب ما هي الحالات؟ ممتاز. طيب هلك هالك وترك أم وابن وجد، ثالث الأم السدس، لماذا؟ أحسنت، قل لأن هناك فرع وارث. طيب السدس لأنه إيش؟ وجود فرع الوارث. طيب هذا أيها الأخوة اليوم أخذنا ماذا؟ الجد والجدة. وفق الله الجميع لطاعته ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح.